فجاءت تصلي ومستطابة. ولو كانت الجامعة تعلمها بنا منذ بعض النساء التي تلقت في مراجعة كاملة لكل الباب حتى نبني بعد ذلك إلى الباب الجديد وهو يعني أداب أو صلة من فترة شأنا. أما المسألة الأولى فهي حكم الليل قائلا كما ذكرنا من قبل من الأداب أن يعني أن يبنى قائما أن يبنى قائدا لأن يتوسط عليه. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من الجفاء أن تبول وأنت قائم فهو موقوف صحيح. وكان سعد بن إبراهيم لا يريد شهادة من بال قائما كان سعد بن إبراهيم لا يريد شهادة من يبول أو من بال قائما. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقون ما كان يبول إلا قائلا. قال الإمام الترمذي رحمه الله هذا أصح شيء في الباب. وقد رويت الرخصة فيه يعني رويت الرخصة في البول قائلا عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت وسعد بن سعد وأنا بن أبي هريرة وعروة رضي الله عنه أجمعين. وروى حذيفة يعني كان الإمام قدامة يقصد أن الدليل الذي سيامه هو ما رواه حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى تباقة قوم فبال قائلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى تباقة قوم فبال قائلا. التباقة هي ملقى يعني التراب والكنافة ونحوها المسمى الذي قطوف هذه الفضلات من التراب والكنافة هذه الأشياء. هذا الحديث الذي يستدل به من رخص في البيت قائمة من ذلك نحن اضطرنا هذا الكلام بأنه يستحب أن يبول قائلا فليس من ذلك أن أكثم من بال قائلا وإنما كما قال ابن القيم قال من الجفاء أن يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أن السيدة عائشة رضي الله عنها تحكي أنها في حديث الذي ذكرناه عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قائلا فلا تصدقوا ما كان يقول إلا قائلا. وذات شك هذا عائشة رضي الله عنها تخبر عن علمها صحيح هذا الرد أنها تخبر عن علمها. ومن علم حج على من نبي عليه إذا صح عن بعض الصحابة أنه رآه مثلا يقول كلاما مرة مرتين صح فهذا لا ينافي حديث عائشة فإنما أخبرت عما تعلمه. والمقصود أن هذا كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ثبت من تبوله عليه الصلاة والسلام قائلا فيأتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى. أول دليل أو مما استدل به على الرخصة بذلك حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى في باقة في دم السود في باقة قوم فبال قائلا هذا رواه البخاري وغيره. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بتبيين الجواز ولم يفعله إلا مرة واحدة يعني احتمل الأمر أشياء كثيرة. بعض العلماء قالوا ان ذلك كان لعلة الدنيا وبعضهم قال لانه لم يكن يجد مكانا يتمكن من الجلوس فيه وبعضهم قال انه انما فعل ذلك لتبيين الجواز. فقد تاتي الادله في مساله من المسائل اغلب الادله مثلا تاتي مثلا بالمنع ثم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل هذا الشيء الذي منعنا او نهانا عنه فيحمل هذا عند العلماء على انه يقع ذلك لتبيين الجواز ويتبين ان النهي ليس وهو تحريم وانما هو نهي كراءه تنزيهيه. بس لماذا؟ لا حاجه قائمه يعني نعم الشرب قائما الشرب قائما وان كان الشرب قائما مساله فيها كلام كثير يعني ما هو يفتهم الان لكن نعم هي حاجه لها علاقه بالشرب يعني في مثال اي دحله لها علاقه ايضا بالشرب من فم القرب نعم او التقاء. يقول بعض العلماء اظنه ابو سعيد في مراد السعود يقول معنى وقد يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيه فيكون في حقه من الكرب تصلب منك من كرم. هذا نعم البنزول ما أحسنهما في النظر يعني. فهو يقول إن رسول عليه السلام قد يفعل من مكروه يفعل شيء المكروه مبينا أنه للتنبيه، لأن المكروه تطلق الحرام كما قال جل وعلا عبد القتل من النفس والزنا ويعني الأكل لم يكن كل إتقان كل ذلك كان تنبيه عند ربك مكروها، فهناك تراها التحريم وتراها تنبيهيا. فإذا نهانا عليه الصلاة والسلام عن فعل معين ثم فعله فهو انما يريد ذلك التوسعة عليه، يريد الإشارة إلى أن هذا النهي ليس له تحريم وإنما هو نهي تنزيه، مع بقاء الأصل هو إيه؟ أن تلتزم الله الأصل. وقد يفعل المكروه مبينا أنه للتنزيه. فقد يسأل قائل كيف لأن الله عز وجل اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم دائما كل ما هو أفضل، وبالتالي هذا أفضل، فكيف يفعل النبي عليه الصلاة والسلام المسلول الذي نهى عنه؟ أنا الجواب نعم، ويقول فيها يكون فيها فيكون في حقه من القرب كالشرب من فم القرب، هو يكون في حقه في هذه المرة التي يفعل فيها هذا الشيء المطلوب يكون قربا فاضلا وليس تفضيل مرادا، لأنه في مقام التشريع والتوسيع على أمته ورفع الحرج عنها. ففي هذا الحال لا يكون هذا الفعل مقبولا، وإنما يكون هذا في حقه لماذا؟ لأنه بهذا يبين للأمة التشريع ويخطئ لها ويرخص لها ويفتح عليها، فبأي ذلك يكون في حقه فاضلا وقربة لله عز وجل. وقد يفعل للمكروه مبينا أنه للتنبيه، فيكون في حقه من القرب كالشرب من ثم القرب، يعني كما نهى عن الشرب من ثم السقاء وثم القربة، وفعل ذلك مرة ليدل على أنها كراهة تنبيهية. فذلك هنا يعني كان أهل الأحوال أو كان الأصل في أحواله عليه الصلاة والسلام أنه لا يقول قائلا، ربما فعل ذلك مرة أنه بان قائلا في اعتبار الخارج، فبان قائلا لماذا حتى يرفع الحرج عن الأمة ويبين أن هذا إنما هو على الاستحباب وليس على الرجوب. يقول ابن بلاوة ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لتبيين الجواز ولم يفعله إلا مرة واحدة، ويحتمل أنه كان في موضع لا يتمكن من الجلوس فيه وقيل فعل ذلك لعلمة الإنسان دون أبوه ولبعده ما تحت الركبة من كل حيوان، باطل الركبة، باطل الركبة من الخلف. هذا كلام الإمام ابن تيمية. لا يتأول المسألة، لأن ما حتى توجد المسألة يعني وحل، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما قلت قائلا منذ أسلمت، ما قلت قائلا منذ أسلمت. رواه الترمذي في كتابه تعليقا لا مبتدا، ورواه ابن ماجه والبيهقي عن عمر رضي الله عنه انه قال: اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابول قائلا، فقال: يا عمر لا تبول قائلا، فما قلت بعد قائلا لكن اسلام العظيم. وروي عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول الرجل قائلا، رواه ابن ماجه والبيهقي وضاعفه البيهقي وغيره. ويروي عن هذا حديث من؟ حديث عائشة، يقول أنا حديث عائشة هذا حديث عائشة، لكن يقول أنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائلا فلا تصدقون، ما كان يقول إلا قائلا. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم، يقول إنه وإسناده جيد وهو حديث حسن. وأما الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى كبارة قوم فزال قائلا، فهذا حديث صحيح رواه البخاري مسلم من رواية خديجة بن يمان رضي الله عنه، والذي في الصحيحين أنه أتى سباقة قوم فزال قائلا. وأما يعني قوله لعلة البناء بغيه المأذن كما يسمى رواه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فالبخاري ذكر هذا الزيادة هو أن ذلك كان لعلة بمأذنه أو بناء بغيه، كل أن المأذن هو باطل الركبة، باطل الركبة. فهذا رواه البياقي أو هذا الجواب رواه البياقي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، لكن قال البياقي لا تثبت هذه الزيادة. وذكر الخطابي ثم البياقي في سبب قوله صلى الله عليه وسلم قائلا أو جهلا أحدها، قال رواه المروي عن الإمام الشافعي رحمه الله: إن العرب كانت تكتفي بالبول قائلا لغير الكل، فيرى انه كان به صلى الله عليه وسلم اذ ذاك ولا الصلب قال الحارث قيل في تعليقه: وصار هذا عادة لأهل هراء يبولون قياما في كل سنة مرة إحياء لتلك السنة. وطبعا هذا الكلام يعني هذا لا ينتهي إلى الشريعة، هذا ينتهي إلى تطور يعني أهل الدنيا في علوم الدنيا. فهذا من الأشياء الطبية وما لا يسمى أي ظل ظل الصحة، هذا يعني لا نتأكد من ربه ما لم يقم عليه دليل شرعي، لأن هذا يرجع إلى العلوم التي كانت قاطعة فيما مضى أو ربما كانت تقوم أساساً الظلم تبني على التجريب. فلأجل ذلك لا يعني قد لا يقبل هذا أو لا نقبل هذا التأويل الآن في هذا الزمان. أيضا الجواب الثاني بإعلام قال أنه لأن في البناء مضيه، وذكرنا يعني أن هذه الزيادة رواها البيهقي ولكن ضعفها البيهقي وقال لا تثبت هذه الزيادة. أما القول الثالث فأنه لم يجد مكانا يصلح للقعود فاحتاج الى القيام اذا كان الطرف الذي يليه عالي المتكع، الطرف الذي يليه عالي المتكع. ويجوز وجه رابعين انه بغيان الجواز، بغيان الجواز كما ذكرنا. اما الصباحه كما ذكرنا ايضا فهي بضم السين وهي ملقى، والمكان الذي يلقى فيه التراب والكنافه ونحوها تكون بكناء الدور ملصقا للقوم، يعني زي الاماكن الخارجه التي تلقى فيها الزلاله والكنافه وهذه التراب. قال الخطابي: ويكون ذلك في الغالب سهلا لينا منفعلا، منفعلا يعني ليس قلبا بحيث يتردد اليه الرشاش وانما يعني يدفع الرؤوم فيخد فيه البول ولا يرجع على البائل، يعني يطلع فيه مثل يعني الحفر ولا يرتد على الشخص. اما المأذن يجوز تخفيف الألجا بقلبها ايضا، يجوز ان تقول ما رب ما بد أي نأرب، فإنك أن تقصد هذه الأنبة فلا تكون الرأب والرأب. قال ابن عباس يعني قال رجل فيك لما مات العباس رضي الله عنه استحضر الناس أن يعزوا ابنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فتشجع رجل وأخبر عليه وقال: اصبر لكم بك صابرين وإنما صبر الرعية إلا صبر الراسي، خير من العباس صبرك العدو والله خير منك للعباس. السيد انه قال الرعب فهو كلمة ففي حيث تخفيف الغلب. وجمع مأبد او مأبد كما ذكرنا مآبد كمسجد ومساجد. اما قد يستفسر هنا كيف بال النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة القوم، اذا كان هذا مكان خطا بهم فكيف تعلم ان ذلك؟ فأجاب عنه بعدة إجابات أظهرها أنه علم أن أهلها يرضون بذلك ولا يكرهونه، ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه. الجواب الثاني أنها لم تكن مختصة بهم، سبايا القوم لم تكن خاصة بهم فقط بل كانت بسماء دورهم للناس كلهم فأضيفت إليهم لقربهم منها. الجواب الثالث أنهم آمنوا لمن أراد قضاء الحاجات فيها بطريق الإذن أي معناه والله تعالى أعلم. أخيرا يقول النووي رحمه الله: أما حكم المسألة فقال أصحابنا: يكره البول قائلا بلا عذر كراهة تنزيه ولا يكره العذر، يكره بلا عذر ولا يكره ولا حرج فيمن عنده عذر. يقول: هذا مذهبنا. وقال الإمام ابن المنذر رحمه الله: اختلفوا في البول قائلا، فثبت عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد رضي الله عنهم أنهم بانوا قياما، وهو يعرف على علي بن أنس وأبي هريرة، وفعله ابن سيرين عمر، وسمعوا ابن سعود وصح كما يسمى موقوفا انه قال: من الجزاء ان يهون غلو قائلا. هذا رواه البيهقي. كذلك سمعوا الشعبي وابراهيم بن سعد، وذكرنا ان ابراهيم بن سعد كان لا يقبل شهاده من بال قائلا. وقال مالك: ان كان في مكان يتطاير اليه من البول شيء فمكروه، وان كان لا يتطاير فلا كراهه. وقال ابن المنذر: البول جالسا احب اليه وقائما مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيما يتعلق بالمساله الاولى. اما المساله الثانيه هي ايضا مساله مشهوره في هذا الباب وهي حكم استقبال القبله. يقول الامام ابن قدامه رحمه الله تعالى: لا يجوز استقبال القبله في قضاء لقضاء الحاجه. انظروا الى علم القلب في قضاء في المكان الصحراء او الخلاء. في قول أكثر أهل العلم وهذا هو مذهب الشافعي وقول العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبي ومالك وإسحاق ورواه الإمام أحمد. قال له رواه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا الحديث متفق عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط ظاهر هناك أن الغائط مقصود به الموضع المكان الذي يتغوط فيه. قال أهل اللغة أصل الغائط المكان المطمئن كانوا يأتونه من حاجة فكلوا به عن نفس الحدث كراهة مثله فاستعملوها كتلاء عن نفس الحدث مثلا أو استعملوا اللفظ الآخر وتنزهوا عن نفس الآن الكلمة فنسبوا الإنسان إلى المكان الذي يقع فيه هذا الإنسان فقالوا الغائط. ومن عادة العربي كما أشرنا من قبل التعفف في ألفاظها واستعمال الكلمات في الألسنة في كلامها وقول الألسن مما تسام الأبصار والأسماع عنه وهذا كثير حتى يقول الألسنة كثيرة جدا. يقول إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهرا ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا متفق عليه. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وقال عروة بن ربيعة وجرير يجوز استقبالها واستدبارها. عروة بن ربيعة وربيعة والدليل الثلاثة قالوا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البناء والصحراء لما روى جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة بليلة فرأيته قبل أن يخبر دعاء يستقبلها قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وهذا حديث ايضا حسنه النووي رحمه الله. يقول هذا دليل على النفخ فوجب تقديمه. قال علماء العلم الثلاثه ان هذا دليل على وقوع النفخ انها ثم يعني رآه الصحابي يفعل ذلك قبل ان يخبر دعاء. قالوا ان هذا دليل على النفخ او تقديمه والغاء الحكم الثالث الذي تضمنه حديث ابي ايوب رضي الله تعالى عنه. يقول زمان ابن قدامة ولنا أحاديث النهي وهي صحيحة لنا على صحة مقالنا الذي عليه جمهور علماء الأمة يعني هو أنه لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة. هذا قول أكثر أهل العلم لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة. فتأملوا التعبير تعبير بسيط يجوز استقبال القبلة ولم يقل استدبار في الفضاء ولم يقل في البنيان. ويقول لنا أحاديث النهي وهي صحيحة وحديث جابر يحتمل أنه رآه في البنيان أو مستقرا بشيء كما سألت من مثال أبي عمر رضي الله عنه بين ذلك أن النهي إنما هو في الفضاء أما إذا كان في البنيان فحمل حديث جابر فرأيته قبل أن يقبل رعام يستقرها أولا أن هذا كان في البنيان وليس في الفضاء لا في البنيان أو كان في الفضاء لكن كان مستقرا بشيء فهذا ايضا لا يكون في القرآن. يقول هنا يثبت النفخ بالاحتمال وما دام في احتمال انه كان في بنيان او في احتمال انه كان مكتفرا بشيء فالنفخ لا يثبت بالاحتمال ويعين حمله على ما ذكرناه ليكون موافقا للاحاديث التي نذكرها ان شاء الله. اما في البنيان او اذا كان بينه وبين القبلة شيء يستره ففيه لوازان اذا كان عند احمد احداهما لا يجوز ان يراه لا يجوز حتى في البنيان حتى من يعني لا يستجبر ولا يستخدم القبلة عند قضاء الحاجة فيأتي ذلك الفضاء أو البنيان. أنا أيضا أي هذا الرياض من أحمد وقول الثوري بأبي خليفة لعموم الأحاديث في الناس لأن أحاديث الناس لم تخصص بنيانا من قضاء. أما الرياض الثانية فهي أنه يجوز استقبالها واستجبارها في البنيان. روي ذلك عن العباس وابن عمر رضي الله عنهم وابن قال مالك والشافعي وابن المنذر يقول مقدامه وهو صحيح وهو الصحيح انه يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان. يقول لحديث جابر لحديث جابر رضي الله عنه وقد حملناه على انه كان في البنيان وقد روت عائشه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بجنودهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وحسنه النووي لكن أشار البخاري رحمه الله تعالى في تاريخه في ترجمة خالد بن أبي الصلت إلى أن في هذا الحديث إلا من. يقول مقدام عمر رواه أصحاب السنن وأكثر أصحاب المسلمين منهم أبو داود الطوالسي رواه عن خالد بن أبي الصلت عن وراك بن مالك عن عائشة قال أبو عبد الله أحسن ما روي بالرخصة حديث عائشة وإن كان مرسلًا فإن مخرجه حسن. وقال أحمد وراك لم يسمع من عائشة فلذلك سماه مرسلًا. نعيد الحديث روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نقول روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ان قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوقد فعلوها هذا الاتفاق للتوبيخ اوقد فعلوها هذا الاتفاق التوبيخ لانه يقتضي الاقرار بما الاقرار به قبيحه. هذا النوع من الاتفاق يقتضي الاقرار بما الاقرار به قبيحه كما يقتضي الاتفاق الاختيار عن المتفق عنه وقد فعلها استقبلوا بمقعدة القبلة. المقعدة بفتح الميم هي موضع القعود لقضاء حاجة الإنسان الموضع الذي يقضى الإنسان لقضاء الحاجة هذا يسمى المقعدة. فنقول استقبلوا بمقعدة القبلة يعني حولوا هذا الموضع إلى اتجاه القبلة وكما كان الحديث في هذه العلة التي قبل أولى من الدنيا الثانية قبل أولى. يقول وهذا كله في البنيان استقبلوا المقالة في القبلة يعني انما يتم في البنيان وهو خاص يقدم على العام. هذا خاص يقدم على العام. العام حديث ابي ايوب اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولي امامه فهو العام. ثم اتى حديث خاص اذا صح يعني يدل على ان ذلك انما كان في البنيان فالخاص يقضي او يقدم على العام. وعن مروان الاكثر قال رايت ابن عمر رضي الله عنهما اناخ راحلته يعني احدها مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها. رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء. بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. قال رواه أبو داود والدرمذي والحاكم وصححه على فضل البخاري. فيقول المقدمة وهذا يعني هذا الفعل من ابن عمر والكلام تفسير لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم العام. هذا يفسر قوله في حديث ابي ايوب اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولي امامه ولكن تركوا او غرموا. يعني هذا الحديث هذا تفسيره انما ذلك يكون في البنيان فان كان بينك وبين القبلة شيء يسترها فلا بأس. يقول وفيه يعني في هذا المذهب جمع بين الاحاديث فيتعين المطير اليه لان النسخ لا يطر اليه الا عند العجز عن الجمع بين النصوص. النسخ في ابطال لاحد الدليلين في المساله أما وأعماله يعني الدليلين أولى منه الغاية حريما لما طلع لكل دليل يعني متعارض تماما مع الدليل الآخر احتمال بحيث توائم وتعمل جميع الأدلة هذا هو الذي ينبغي أن يثبت عند التعارض. لا الترجيح تروح بالنفس انما يكون عندك تعذر الجمع. فاذا انت الجمع فلا يصار الى المدخل. بل يتعلل المصير الى هذا الجمع بدل ما انت. وعن الامام احمد انه قال يقول استدبار الكعبة في البنيان والفضاء جميعا. يقول استدبار الكعبة في البنيان والفضاء جميعا. لما راى ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت دوما على بيت حقه رضي الله عنه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. رقيت دوما على بيت حقه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا متفق عليه. ولذلك هو فكر المساله بان هو المقدمه قدرها بقدر القدر المتفق عليه بين اكبر اهل العلم. فقال لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة في قول أكثر أهل العلم. يجوز استقباله ثم تعرض هذا الاستقبال على التفسير الذي ذكرناه. أما قول أبي أيوب رحمه الله رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي ذكرناه قال بعد ما رأى الحديث فقدمنا الشام وولدنا مراحيل قد بنيت نحو الكعبة في اتجاه الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله الجواب عن ذلك كما اجاب بعض العلماء قالوا الجواب من وجهين احدهم انه شك في عموم الله انه يعم البنيان ويعم الفضاء فلما شك احتاط بالاستغفار ونستغفر الله فلا يحمل ذلك على انه جد بتحريم هذا حتى نفع البنيان وانما فنوع من الاحتياط والتبرع منه رضي الله عنه شك في عموم الله فاحتاط بالاستغفار. الوجه الثاني ان هذا نهى ابي ايوب رضي الله عنه وان كان لم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا فقد خالفه غيره من الصحابه. ايضا حديث الله جاءت عامه بدون تفريق بين البناء والصحراء كما بيقول حديث ابي ايوب رضي الله عنه. وهنا من النقاش إذا كان إنسان في البنيان أو كان غيره من القبلة شيء يذكره قلنا كده على الإمام أحمد يقول لا يجوز أيضا وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأسلم وعموم الأحاديث في النهي. قال إن الأحاديث أتت لم تفرق بين البناء والصحراء وقالوا لأنه إنما منع لحرمة القبلة إنما منع استقبال القبلة بذلك لحرمتها فحرمة القبلة موجودة في البناء وموجودة في الصحراء. ولأنه لو كان الحائل لو كان يتقل الإنسان بحائل في الصحراء بالشرط البنيان يعني كل أربعة بيبغان له كما تعلم ابن عمر يصل استقر بالناقة أناق الناقة واستقر بها وذلك يقضي حياته يعني إذا أيضا موجود في الصحراء لا يقال إلا بيننا وبين الكعبة أودية وجبال وأبنية قال بيننا وبين الكعبة أودية حتى إن كان في الفضاء لكن هو بيننا وبين الكعبة لابد جبال وأودية وحوايج وكانت بعيدا. والجواب على ذلك بأن الشرع قد ورد للتفريق بين وكان في البنيان أو كان يذكر شيء كما جاء عن ابن عمر وإذا كان في الفضاء فإذا رأى الشرع بالفرق فلا يلتفت إلى قياس ولا إلى معنى يخالف هذه الأدلة. ومع ذلك فالفرق ظاهر بين الحالتين فإن المسخة تلحق الإنسان في البناء دون الصحراء في البناء قد تلحق الإنسان يعني المشقة والتزم بهذا بعموم هذا الحديث. هنا بعض السلبيات أيضا يجوز استقبال القبلة الآن الكلام كان في قضاء الحاجة يعني التفريق هنا بين ما إذا كان في البنيان أو في الصحراء يحب الاستنجاء. بعض العلماء قالوا لحرمة الكعبة أيضا يكره ما قال يحب يكره الاستنجاء أو استقبال القبلة حال الاستنجاء لأن الله ورد في استخدامها يعني قال يقرأ قرن حرمة الكعبة لكن قال الشافعية لا يقرأ ذلك ويجوز استخدام القبلة حال الاستنجاء لأن الله ورد في استخدامها بغول أو غائب. وقال الشافعية أيضا ولا كراهة في إخراج الريح إلى القبلة أيضا مما يقرنا. وقالوا الشافعية يجوز الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها في البناء والصحراء لأن الشرع ورد في البول والغائبين. ايضا قالوا وانظر الى ذكر تعبير العلماء لا يحرم استقبال بيت المقدس بليل ولا غائط ولا استدباره لا في البناء ولا في الصحراء لكن يكره لكونه كان قبله ثم إن عمرت إيه؟ لا يحرم. هنا تتكلم بعض العلماء بحديث معقل ابن أبي معقل الأسدي رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلتين لزوج أو غرض. لها أن يستقبل القبلتين لزوج أو غرض. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود وأبو ماجة وقال له زاد وزيد ولم يرائسه أبو داود. ما الجواب عن هذا؟ عن الأجوبة قالوا لها عن استقبال بيت المقدس حيث كان قبله. لها عن استقبال القبلتين يعني كأن له حكم مرتين. لما كانت القبلة أولا لبيت المقدس لها عليه استقبال في ذلك الزمان عن إيه؟ عن استقبال القبلة الذي في بيت المقدس حيث كان قبله. ثم لها عن الكعبة حين صارت هي القبلة. فجمعهما الراوي في حديث واحد فقال لها أن يستقبل القبلتين بدون الغرض. طبعا هذا جواب ضعيف. الجواب الثاني هو مثله أيضا قالوا إن المراد بالنهي أهل المدينة بالذات. لأن من استقبل بيت المقدس وهو في المدينة استقبل الكعبة وإن استدبره استقبلها. والمراد بالنهي عن استقبالهما القبلتين النهي عن استقبال الكعبة واستدبارها. فهمتنا؟ وأرى أيضا التأويل ضعيف. أما المختار الظاهر عند الإمام النووي رحمه الله فقد قال إن النهي وقع في وقت واحد. قال الناس نوع على كما يعني فكروا هؤلاء المؤولين النهى عن استقبال بيت أن يستقبل القبلتين بغير الغرض فالظاهر أنه وقع في وقت واحد وضح. وأنه عام لكل سيهما في كل مكان ولكنه في الكعبة نهي تحريم في بعض الأحوال على مثلا وهو بعض الأحوال إذا كانت الفواق وفي بيت المقدس نهي تنزيل. فهذا النهي في وقت واحد لها أن يستقبل أو يستقبل القبلة من غير الأوائط الصحيح أنها وقع في وقت واحد. لكن النهي عن استقبال الكعبة المشرفة إنما هو نهي تحريم يعني في بعض الأحوال كما ذكرنا إذا كان في البنيان إذا كان أقصد في الفضاء. وفي بيت المقدس نهي تنزيه ولا يمتنع جمعهما بالنهي. لا يمتنع أن يجتمع له واحد يكون تحريم وآخر يكون تنزيه وإن اختلف معناه. واتفق النهي عن بيت المقدس كونه كان قبلة فبقيت له حرمة الكعبة. وقد اختار الخطابي هذا التأويل فإن قيل لما حملتموه في بيت المقدس على التنزيل قلنا من إجماع فلا يعلم من يعتد به حرمه. فالمقترض عن النهي عن استقبال بيت المقدس عن التحريم الى التنزيل هو الإجماع. قلنا لا يعلم احد من اهل العلم يعتد به قد حرم ان يستقبل بيت المقدس بقضاء الحج في معتكفه. فهذا رواه احمد وابو داود والنسائي والبيهقي فصححه النووي والحافظ ابن حجر وهو الالباني. فهذا يقول العلم الاول ان العلم فيه تدليس الحسن البصري رحمه الله. نهى رسول الله طبعا هل قوله عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من رواه هنا من الصحابه هل هذا يؤثر؟ جهاله الصحابيه لا تقول ان كل الصحابه عدول رضي الله عنهم. ف يعني اقنع الله الشيعه واغلهم حيث في بعض كتب التراجم يكون لبعض الصحابة يعني استفزاز يعني غريب جدا. مثلا يقول مثلا انا ما اذكر رأيته في بعض كتبه لكن ما اذكر كتبه من الصحابة. لكن هذا الصحابة مشهور جدا من اعظم فهو يكتب مجهول. فلا حول ولا قوة الا بالله سب وطعن نعم. فجعل الصحابة لا تضر لان جميع الصحابة عدول وقد زكاهم الله رضي الله عنه وعدلهم حتى في الأمم السابقة قبل أن يخلقوا وقبل أن يوجدوا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وهكذا. المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن ينتشر أحدنا كل يوم. ينتشر يعني تكون مجعلة له أن ينتشر ويتهم ويكرس شعره وهكذا. يعني وفي أحد أخرى في نفس هذا المعنى نهى عن الإرساح في يوم الإرساح قال تكرم التدهن والتلعب نهى عن التردد إلا ربا. التردد كان يجعل المجراة هي تطريح الشعر إلا ربا لأن وقت ويقع لكن لا يواغب عليها بحيث تكون شغله الشامل. أما المتهم يقول أن ينتقد أحدنا أو ينتقد أحدنا كلهم أو يقول في مرتكبه يعني مثلا الاتهام أو كما سألتم في الحديث الأولي متحمل ثم متحمل مشتق من إيه؟ ما يستحمل متحمل مشتق من إيه؟ أي اسمه حميم المادة مشتقة من الحميم الحميم هو الماء الحار الذي يغتسل به يقول المولى انتهق أصحابنا على أن المستحب أن لا يتنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة لأنه برخص عليه وهذا في غير الأخلية المتخذة لذلك في غير أماكن معينة لهذا الفعل أما المتخذ لذلك فالمحاض فلا بأس به لأنه لا يتركف عليه ولأن في الخروج منه إلى غيره مشقة. التنبيه الثاني حقيقة هذه الأشياء تكاد على قول أحمد بن الله يعني تندجر هنا يقول زمان الله يحفظ الله الإمام البخاري ويستحب ويستحب أن يغطي رأسه ويستحب أن يغطي رأسه حال قضاء الحج تغطيه الرأس كانت يعني في بعض أو هي كانت الأصل يعني هي نوع من التعبير عن الحياء عن الاستحياء حتى كان الناس يستحيون أن يكشف أحدهم رأسهم لا تخلقوا يعني هذه المسألة ترجع إلى العرف الأعراف يعني في بعض البلاد قد يقدح في امرأة شخص أن يكشف رأسه وفي بعضها لا يقدح لا نقول يعني يقدح أن يغطي لكن نقول لا يقدح أن يكشف رأسه الأمور ترجع إلى العرف وهنا من أمور المروءة ليس فيها يعني تحريم أو غرب لكن هذه من المروءة كما يقولون في حد رجل العدل هو الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر أو لا يصر على كبيرة ولا يأتي بفعل يخالف المروءة يخالف المروءة فالمروءة الإنسان لابد أن يجتهد في إقامة المروءات يعني يراعي أعراف الناس الذين يعيشون بينهم مش معنى ذلك أن كل شيء لابد من حد مفرد فيه حلال حرام ويكون عليه أدلة يعني ما زال اخ يعني نقول مثلا لا تنظر العلك او المسكيته مثلا في الشارع مثلا فيقول الدليل فهذه الطريقه من التفكير الانسان يراعي يعني وقر هو هيئته ووضعته ويحترم صدق رصاده طيب هو يعني الانسان اذا مشى بازار يصدر ما بين يعني ضرر الى وجهته هذا حرام؟ لا هو حرام لكن هل هذا من المروءه؟ واضح ليس من المروءة فالشاهد يعني ان الانسان يراعي يعني ظروف المجتمع ما لم تخالف الشرع في الدين وما لم تخالف سنه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نعود الى المساله الاصليه وهي تربيه الراس فيعني ذكر العلماء ان من الادب ان يغطي راسه في هذه الحاله استحياء من الله عز وجل وكان هناك اظن كأنه خطي عن ذاته أو قال أنه صلى وهو حاسر الرأس فقرر ابن عمر على ما أذكر قال أكنت هل إذا خرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا حاسر الرأس فقال لا قال فالله أحق أن يتزين له أو كأنه قال فالله أحق أن يستحي منه ما أذكر أن يطلق الآن لكن خلاصة الكلام هذه تعتبر يعني في عرف الصحابة رضي الله عنهم ومن فعل ذلك بنيه الاقتداء بهم فجاء في شك انه يعني يكون قد اتى خيرا عظيما لكن لا ينكر على من لم يقع مثل هذه الاداب يقول ابن قدامه ويستحب ان يؤدي راسه لان ذلك يروى عن ابي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه ولانه حال كف العوره فيستحيي فيها وتعلمون الحديث لما يعني امر النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه اعتقد معاويه بن حيده قال ابطوا احفظ عورتك الا من اهلك او ما ملكت يمينك نعم احفظ يحتوي الرجال من حفظ الفروج يتضمن امرين حفظها عن المحرمات كالزنا وغير ذلك وحفظها عن ان تنتحر وبعد يحتوي الرجال يعني تكمل هذين المعنيين حفظها عن ان وحفظ عن المحرمات ايضا فقال النبي عليه السلام قال يا رسول الله ارايت ان كان احدنا خاليا خاليا يعني ليس معه احد فقال فالله احق ان يستحي منه من الناس حتى في حال الابتلاء يجتهد الانسان ان يعني بتتبع نعم. يقول الإمام الله رحمه الله قال إمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون يستحب ألا يدخل الخلاء مكشوف الرأس. قال بعض أصحابنا فإن الوجد شيئا وضع كمه على رأسه ويستحب أن يدخل الخلاء حياتيا. هو يقول إسناد حديث المتكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء لم تحذاءه وغطى رأسه. قال هذا مسلم عليه. وروى البيهقي أيضا عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء غطى رأسه وإذا أتى أهله غطى رأسه ولا تدعوه العين. قال البيهقي وروي في تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو صحيح عنه صح. قال الأئمة أنه كان يغطي رأسه في الخلاء. يقول ابن قدامة وقد ذكر العلماء على أن الحديث المرسل والضعيف والموقوف يتسامح به في فضائل الأعمال ويظهر المقتضى وهذا منها. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله وأعتقد في نظر يحتاج شرح العلماء على هذا. أيضا من هذه الآداب أن لا يصطحب شيئا فيه ذكر الله عز وجل. أن لا يصطحب شيئا فيه ذكر الله عز وجل. يقول ابن قدامة إذا أراد دخول الخلاء، الخلاء هو الموضع الخالي كما ذكرنا، ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى استحب وضعه، لكن لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه أن يضع هذا الشيء الذي فيه ذكر، لكن يستحب له أن يضع ويدخل بغير هذا الشيء. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتما، وضع خاتمه. هذا رواه ابن ماجه وأبو داود وقال هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. ورواه ايضا البيهقي والترمذي والنسائي وضعف ابو داود والنسائي والبيهقي. قال ابو داود هو منكر، وانما يعرف عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق من فضه ثم القاه. وقال النسائي هذا الحديث اول محفوظ. فخالفه الترمذي فقال حديث حسن صحيح غريب. فهذا سنة الآن في هذا الحديث وهو مشهور عند الناس، لكن كان يقال له حديث منكر كما قال أبو داود. كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. نعم. يقول إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه لأن فيه محمد رسول الله، فلا تتأخذ الصبر فيه محمد رسول الله. نعم. هذا ثابت القرشين أن نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم كان محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.